الحان المفهوم مش السيد درويش. آدي الشمس والقمر في ثانية، آدي الشمس والقمر في ثانية، ساعة ما قام السفر وزك حرية. كنت واخذ قلبي مني، كنت في الحرب نسيني، يا ترى ولا فاكرني؟ مين يقول انه نساكي؟ ما بات شاكي وباكي، مين يقول انه نساكي؟ يا ما بات شاكي وباكي، لو جابون الملك كله مستحيل انا لا ولا في حبي امنا روحي وقلبي، وانا في الغرام اسيرك، انا روحي وفؤادي بين يديك يا مرادي. يا حرية يا ملاكي، كل ما أملك فداكي. مهجتي أدمعي حبي شبابي.